أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثه، ونمكن له في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين وكنا نحن الوارثين وكنا نحن الوارثين نحن الوارثين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب أورثنا الكتاب أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يرثها عبادي الصالحون يرثها عبادي الصالحون يرثها عبادي الصالحون ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا وأورثنا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها يرثون الأرض من بعد أهلها يرثون الأرض من بعد أهلها يرثون الأرض من بعد أهلها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها كذلك وأورثناها قومنا آخرين وأورثناها وأورثناها وأورثناها وأورثناها قومنا آخرين ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث ميراث ميراث ولله ميراث السماوات والأرض وإن كان رجل يورث كلالة رجل يورث كلالة رجل يورث رجل يورث وإن كان رجل يورث كلالة أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اللهم ابطل السحر المتوارث اللهم ابطل السحر المتوارث من سلالة مرقوبة منتظرة. اللهم ابطل السحر الموروث من جد عليم كان بالسحر مدرسا. اللهم ابطل السحر الموروث من جد عليم كان بالسحر مدرسا. اللهم ابطل كل سحر وهبوه العفاريت وسحرة الجن للجد من أجل السيطرة على سلالته. اللهم ابطل كل سحر توارث إلى العائلة كلها. اللهم ابطل كل سحر توارث دمر العائلة كلها. اللهم ابطل كل سحر وهبوه للسلالة المختورة. اللهم ابطل كل سحر وهبوه للسلالة المختورة. اللهم ابطل كل سحر عريق وهبه الجد الساحر العليم لابنه لاستكمال مسيرته. اللهم ابطل كل سحر عريق وهبه الجد الساحر العليم لابنه لاستكمال مسيرته. اللهم ابطل كل سحر توارثه الأجداد عن دقة. اللهم ابطل كل سحر توارثه الأجداد عن دقة. اللهم ابطل كل سحر موروث أصيل. اللهم ابطل كل سحر موروث عريق. اللهم ابطل كل سحر توارثته السلالة النسوية المغربة. اللهم ابطل كل سحر توارثته السلالة النسوية المغربة. اللهم ابطل كل سحر توارث عن ترقب. اللهم ابطل كل سحر توارث عن ترقب. اللهم ابطل واحرق المواريث الشيطانية. اللهم ابطل واحرق المواريث الشيطانية. اللهم ابطل واحرق ميراث الشيطان في السلالة المغربة. اللهم ابطل واحرق ميراث الشيطان في السلالة المغربة. اللهم ابطل واحرق ميراث الشيطان من العصا والخاتم في السلالة المغربة. اللهم ابطل واحرق ميراث الشيطان من القلادة والحلقة في السلالة المغربة. اللهم ابطل واحرق ميراث الشيطان من الأساورة والأحزمة في السلالة المغربة. اللهم ابطل واحرق ميراث الشياطين من الخلاخل في السلالة المغربة. اللهم ابطل واحرق ميراث الشيطان من العقيق والتيجان في السلالة المغربة. اللهم ابطل سحر هبة علم الشيطان للشيطان الإنسي عن تراضي. اللهم ابطل سحر علم الشيطان للشيطان الإنسي عن تراضي. اللهم ابطل واحرق سحر الغرف المظلمة للسحر المتوارث. اللهم ابطل واحرق سحر الغرف المظلمة للسحر المتوارث. اللهم ابطل واحرق سحر الكتب السبراء للسحر الموهوب. اللهم ابطل واحرق سحر الأختام الجلدية للسحر الموروث. اللهم ابطل واحرق سحر الأختام الجلدية للسحر الموروث. اللهم ابطل واحرق سحر الوراثة الممنهجة. اللهم ابطل واحرق سحر الوراثة الممنهجة. اللهم ابطل سحر هبة السحر العظيم الموروث للطفل منذ نعومة أظافره. اللهم ابطل سحر هبة السحر العظيم الموروث للطفلة منذ نعومة أظفارها. اللهم ابطل سحر هبة الشيطان وتعلمه للطفل السائر الصغير في غرفة في البيت المظلمة. اللهم ابطل سحر هبة الشيطان وتعلمه للطفلة الساحرة الصغيرة في غرفة مظلمة. اللهم ابطل واحرق كل سحر وراثي بثوه في الأطفال مع نزولهم من بطون أمهاتهم. اللهم ابطل واحرق كل سحر وهبوه لتبقى راية الشيطان مرفرفا. اللهم ابطل واحرق كل سحر وهبوه لتبقى راية الشيطان مرفرفا. اللهم ابطل واحرق كل سحر وراثي تحت غطاء العلوم الشرعية والعلمية. اللهم ابطل واحرق كل سحر وراثي تحت غطاء العلوم الشرعية والعلمية. اللهم ابطل واحرق كل سحر وراثي منذ العصر البابلي تناقنوا. اللهم ابطل واحرق كل سحر وراثي منذ العصر البابلي تناقنوا. اللهم ابطل سحر الآفاق الوراثي الشيطاني. اللهم ابطل سحر التكسير الوراثي الشيطاني. اللهم ابطل سحر الروحانيات الوراثي الشيطاني. اللهم ابطل سحر الأسرار الوراثي الشيطاني. اللهم ابطل سحر الجداول الوراثية الشيطانية. اللهم ابطل سحر الأرقام والحروف الوراثية الشيطانية. اللهم ابطل سحر الباطن الوراثي الشيطاني. اللهم ابطل سحر الحقيقة الوراثي الشيطاني. اللهم ابطل سحر الواصل الوراثي الشيطاني. اللهم ابطل كل سحر عليم وراثي موه به الناس على أن قصة الخضر وموسى هي استدلالهم ومحطة انطلاقهم. اللهم ابطل كل سحر عليم وراثي موه به الناس على أن قصة الخضر وموسى هي استدلالهم ومحطة انطلاقهم. اللهم ابطل سحر تثبيت الجبال الأربعة الوراثي في السلالة المغربة. اللهم بطل سحر الزار الوراثي في السلالة المغربة، اللهم بطل سحر الزار الوراثي في السلالة المغربة، اللهم بطل كل سحر موهوب ضيق كل خطيب في منبري أثناء خطبتي يوم الجمعة، اللهم بطل كل سحر موهوب ضيق كل خطيب في منبري أثناء خطبتي يوم الجمعة، اللهم بطل كل سحر موهوب ضيق كل موحد أراد اعتزال عالم السحر والتبرئة من سلالته، اللهم بطل كل سحر موهوب ضيق كل موحد أراد اعتزال عالم السحر والتبرئة من سلالته، اللهم بطل كل سحر وراثي، اللهم بطل كل سحر وراثي مسر بين ملوك سحرة الجن تحت هذا العنوان، اللهم بطل كل سحر وراثي مسر بين ملوك سحرة الجن تحت هذا العنوان، وعلم الحقيقة من أهدى سره للغير أهدر ماله بعد الدم، لم يستطع موسى الكليم صبرا عليه فكيف بالمتعلمين، اللهم بطل سحر الهبة الشيطانية للجد الأول صاحب الأصول، اللهم بطل سحر توارث مرض الأعين اليسرى في السلالة المغربة، اللهم بطل سحر توارث مرض الأعين اليسرى في السلالة المغربة، اللهم بطل سحر توارث النمل في البيوت المغربة، اللهم بطل سحر توارث النمل المكثف في البيوت المغربة، اللهم بطل كل سحر موروث توارثه صاحب الجلباب المراقعة البسيطة في أعين الناس، اللهم بطل سحر هبة ملوك سحرة الجن لامرأة مطلوبة عنده منذ صغرها، اللهم بطل سحر هبة ملوك سحرة الجن لامرأة مطلوبة عنده منذ صغرها، اللهم بطل سحر الوراثة الشيطانية بحلم في المنام تم بلمس خاتم، اللهم بطل سحر الوراثة الشيطانية بحلم في المنام تم بلمس خاتم، اللهم بطل سحر الوراثة الشيطانية للبنت الصغيرة لتيسير بعض الحاجيات على يدها، اللهم بطل سحر الوراثة الشيطانية للبنت الصغيرة لتيسير بعض الحاجيات على يدها، اللهم بطل سحر الوراثة الشيطانية تفاجأت منه البنت في مراهقتها أنها تعلمه، اللهم بطل سحر الوراثة الشيطانية تفاجأ منه الولد في مراهقته أنه يعلمه، اللهم بطل سحر الهبة الشيطانية التي تطير بالموهوب الشيطاني في السماء، اللهم بطل سحر الهبة الشيطانية التي تمشي بالموهوب الشيطاني على الماء، اللهم بطل سحر الهبة الشيطانية التي تطير بالموهوبة الشيطانية في السماء، اللهم بطل سحر الهبة الشيطانية التي تمشي بالموهوبة الشيطانية على الماء، اللهم بطل كل سحر وراثي يرى في الموروث الشيطاني أن كل شيء يخدمه، اللهم بطل كل سحر وراثي ترى فيه الموروثة الشيطانية أن كل شيء يخدمها، اللهم بطل كل سحر وراثي طلب من الموروث الشيطاني الصغير أن يعالج الناس تمويها بأن البركة في يده، اللهم بطل كل سحر وراثي طلب من الموروث الشيطاني الصغير أن يعالج الناس تمويها بأن البركة في يده. اللهم بطل كل سحر وراثي طلب من الموروثة الشيطانية الصغيرة أن تعالج الناس تمويها بأن البركة في يدها. اللهم بطل كل سحر وراثي صعد بالموروث الشيطاني الصغير إلى سطح بيته كل ليلة لتأدية طقوسه. اللهم بطل كل سحر وراثي صعد بالموروث الشيطاني الصغير إلى سطح بيته كل ليلة لتأدية طقوسه. اللهم بطل كل سحر وراثي صعد بالموروثة الشيطانية الصغيرة إلى سطح بيتها كل ليلة لتأدية طقوسها. اللهم بطل كل سحر وراثي صعد بالموروثة الشيطانية الصغيرة إلى سطح بيتها كل ليلة لتأدية طقوسها. اللهم بطل واحرق الإرث الشيطاني ذوي العروق الخبيثة. اللهم بطل واحرق الإرث الشيطاني ذوي العيون اللامعة. اللهم بطل واحرق الإرث الشيطاني ذوي العيون اللامعة. اللهم بطل واحرق الإرث الشيطاني المفلس تماما للسلالة المغربة. اللهم بطل واحرق الإرث الشيطاني المفلس تماما للسلالة المغربة. اللهم ابطل السحر الوراثي الشيطاني المدروس 40 يوما. اللهم ابطل السحر الوراثي الشيطاني في المدروس 40 يوما. اللهم ابطل السحر الوراثي الشيطاني المدروس 40 يوما في خلوة تمويها بميقات موسى 40 مع ربي. اللهم ابطل السحر الوراثي الشيطاني المدروس 40 يوما في خلوة تمويها بميقات موسى 40 مع ربي. اللهم ابطل السحر الوراثي في البيوت المغربة الأصيلة في الغرف المظلمة أحكموه. اللهم ابطل السحر الوراثي في البيوت المغربة الأصيلة في الغرف المظلمة أحكموه. اللهم بطل كل سحر وراثي جعل المغربة تمكث الساعات الطوال في غرفة مظلمة وضع تصميمها سحرة الجن الوراثية. اللهم بطل كل سحر وراثي جعل المغربة تمكث الساعات الطوال في غرفة مظلمة وضع تصميمها سحرة الجن الوراثية. اللهم بطل كل سحر وراثي جعل المغربة في الغرفة المظلمة طوال اليوم وهي تناجي كبراء سحرة الجن. اللهم بطل كل سحر وراثي جعل المغربة في الغرفة المظلمة طوال اليوم وهي تناجي كبراء سحرة الجن. اللهم بطل كل سحر وراثي سلموه كبراء سحرة الجن إلى المغربة في الغرفة المظلمة في صغرها. اللهم بطل كل سحر وراثي سلموه كبراء سحرة الجن إلى المغربة في الغرفة المظلمة في صغرها. اللهم بطل كل سحر وراثي لجد قديم في كتبه الصفراء أعملوا بها. اللهم بطل كل سحر وراثي لجد قديم في كتبه الصفراء أعملوا بها. اللهم بطل كل سحر وراثي جعل المغربة تقسم للشيطان في غرفتها المظلمة. اللهم بطل كل سحر وراثي جعل المغربة تقسم للشيطان في غرفتها المظلمة. اللهم بطل كل سحر وراثي تم اختياره من هنا بيغة لاستكمال إرث جدها الساحر العليم. اللهم بطل كل سحر وراثي تم اختيار منه نابغة لاستكمال إرث جدتها السائرة العليمة.